قبل قليل اتصلت أخت سائلة تسأل عن الدخان الذي يخرج من النار، هل يفطر؟ لا، الدخان لا يفطر والغبار لا يفطر، لأن هذا يدخل إلى إلى إلى الفم أو إلى الأنف بغير اختيار الإنسان، وكل شيء يدخل إلى إلى بطن الإنسان بدون اختيار فإنه لا يفطر، كما لو تمضمض الإنسان فنزل شيء من الماء إلى معدته بدون قصد فإنه لا يفطر، بل فإنه لا يفطر بذلك. أحسن، لأنه لا بد من أن يكون تناول المفطرات عن عمد.